كانت لي عمة قد توفي زوجها قبل عامين، فأوصت بأنها إذا ماتت ألا تدفن قرب زوجها، وعندما توفيت تعمدت ودفنتها بجوار زوجها، والآن أنا في قلق نفسي لأنني أخشى أن أكون ارتكبت إثما، أفيدوني أفادكم الله. الجواب: كان عليك أن تسأل قبل دفنها، لكن أنت في عملك هذا قد خالفت وصيتها، وستقف أنت وهي عند الله جل وعلا ويقضي بينكما بما تستحقه. والذي أنصحك به مستقبلا أنك إذا تعهدت لشخص بأمر من الأمور المشروعة فإنه لا ينبغي لك أن تتخلى عما تعهدت به، إما بتركه أو بمخالفته، فأنت في عملك هذا خالفت وصيتها، لأنه قد يكون لها قصد واجتهاد في ذلك، وهي أعلم بما بينها وبين زوجها، وأنت ليس لك حق الدخول في ذلك. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.